وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من علماء السلف، حشر الله وإياكم مع السلف الصالح. وصلنا في المسائل ديال الاعتقاد والعقيدة، وقفنا في الشريط الرابع، في العقيدة 97. الآن غادي الشريط الخامس، غنبداو في هذه العقيدة 97. اسمعوا، مع العلم أن كل من لم يصحح عقيدته فلا عبادة له، وكل من لم يصحح عبادته فلا دين له. والإسلام كله مبني على صحيح العقيدة ثم العبادات. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن أهل العلم يزالوا يردون قول الجميع. أهل العلم أصحاب الغيرة سيردوا على المبتدعين، منهم الجميع التي ساعدت الله تعالى من صفة ديان، حتى كان في خلافة بني فلان. قلنا ذاك النهار بأن بني أمية الرويبضة في أمر العامة، فلا فلان تكلم بني فلان، تكلم الرويبضة في أمر العامة وطعن على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، خدموا القياس والرأي والعقول وخلوا المنقول، وكفروا من خلفهم. قال اللي ما تبعهم في عقيدتهم تكفروا. فدخل في قولهم الجاهل والمغفل، كل يدخل معهم الجهال والمغفل. وعندنا واحد بعد واحد المحمد اللي من واحد نحمد الله تعالى، تشي مبتدع ما تدعي انه سلفي، ولا كيدعي انه يدعو الى كتاب الله وسنة رسوله، هذا ما كيقولوهاش، لان عرفوا الى قالوا هاي تفضحوا بحال قريش الى قالوا لا اله الا الله، الى قيل لك صفر كل اصنع، وهذه الى قلنا كندعو الكتاب والسنة صفر كل بدع. اذا سكتي الحمد لله. والذي لا علم له، شكون اللي كيدخل في البدع؟ الجاهل المغفل والذي لا يعلم شيئا، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. الناس مساكين كفروا ما عندهم خبر. فهلكت الأمة من وجوه، هلكت من جهة، وكفرت من وجوه، وكفرت من جهة، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهؤلاء لم يعتصموا وتفرقوا وتحنفلوا وتحنفوا وتملكوا وتشفعوا وتصوفوا وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، وما تخطي الصحابي وما تجوز الأمر دياله، لأن الكبير ديال واحد الجامعة يقول معاوية الفاسق، يعني تيتهم معاوية رضي الله تعالى عنه بالفسق. هذا أش يرجى من خير هؤلاء الذين يسبون الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار، ووسعهما ما وسعهم، ويكفيه داكشي اللي يكفي الصحابه، واللي ما يكفيه اللي يكفي الصحابه اللي يكفيه حتى حاجه، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وما دخل في طريقتهم ولا مذهبهم، لا لأن طريقتهم طريقة الرسول ومذهبهم مذهب الرسول كتاب الله وسنة الرسول. وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح، وتعبي أن الصحابة كانوا على الإسلام الصحيح، الإسلام الصافي المغربا، والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه استراح، يعني اتبعهم في دينه. أما التقليد ما كاينش، يعني بغى يقول هنا الاتباع سماها تقليد. وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد أي بالاتباع، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والاتباع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا المعلق يريد المؤلف رحمه الله بالتقليد الاتباع والاقتداء. العقيدة 98. واعلم أن من قال الفضيل بالقرآن مخلوق، اللي يقول كي واحد الكلام اللي تقول أنا مخلوق، يعني الفضيل اللي مخلوق فهو مبتدئ. فين ما تقرا كلام الله هو كلام الله. ومن سكت فلم يقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. اللي قال كاسيدي ما نعرف، ما نقول لا مخلوق ولا مخلوق، هو جهمي. اليوم زاد واحد جوج ديال الضياف من الصحراء، واحد من الاخوان مشى من عندهم التاري هنا ولقاه برقاوي وسميتو الى خيره، دخل عندهم في الدار قال له عمي حماد شكون اللي فضل الله ولا النبي؟ قال هذاك الدرقاوي. قال له ذاك الدرقاوي اش قال له هذاك؟ والله ما كنت، كل ما كنت في الدار قلت نعطيك واحد جوج ترشاد، وكان معاه ولده، ولده اللي عاود لي فيله. يعني مصيبة، ما يقبلوش الحق. يا ليت الناس يقبلوا الحق، يقولوا احنا مقصرين ما يغفر لنا وكذا عار، ولكن ما يبغوش يقبلوا، غير قبل بعده يكون خير. هكذا قال احمد بن حنبل جبل السنة رضي الله عنه، اللي قلنا لكم اربعات الكبولة في السجن وتصلي بالناس، اربعات الكبولة اربعات القيود قالوا له، والسبب ديال هاد القيود كلها مبتدعة. يبداو يشكموا الاولى يشكموا اختي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من يعيش منكم بعدي اسمع فسيرى اختلافا كثيرا. اللي عايش منكم بعدي يخاطب الصحابه، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف بزاف. فاياكم ومحدثات الامور، عندكم البدع اللي ما عرفتوش معايا ومع صحاب ما ديروا شيء. محدثات الامور هي البدع، والبدع شكون هي؟ اللي ما جاش في الكتاب في القران ولا سنه ولا يجمع الصحابه هذاك هو بدعه. فانها ضلاله، وعليكم بسنتي. خليوا البدع وشدوا بالسنه، خليوا البدع الماليه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وما تعتقدش بأن الصحابة عندهم سنة وديال النبي كاينة سنة النبي وكانت سنة الصحابة، لا، ديالتهم هي ديال النبي. بحال قلت لك أنا معنا داري وديال داري ودار ديال فبا، داري ودار فبا هي أصلا. وعدوا عليها بالنوازل، يعني كناية عن شدة التمسك، شدوا راه غادي يحيدوها لكم. العقيدة 99. واعلم انه انما جاء هلاك الجهمية. الجهمية قلنا اللي تيقولوا الله ماشي قادر، ما عنده لا وجه ولا ذات ولا صفات ولا سمع ولا بصر ولا شيء، هذوما الجهمية. انهم فكروا في الرب عز وجل، يفكروا في ذاك الله، فادخلوا لما وكيف، قالوا علاش وكيف الله ما يتقل له لا علاش ولا كيف. وتركوا الاثار، وخلوا الاثار لأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أعلى من خلق الله ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم وتقسوا الدين في الرأي ديالهم فجاءوا في الكفر عيانا وجاءوا الكفر ضاء هذا الآن اللي تيحللوا المزامير والتراب والبنات وسميتو راح تومقت مرة على الآثار جميع المفسرين ديال الدنيا كلها تحرموا الغناء وحرموا المزامير كلها لا يخفى لأنه كفر وكفروا الخلق وتفرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل قالوا معقلين الله تعالى من صفات نهائية يعني انت اللي بشر تقول انا سامع وبصير والله تعالى ماشي سامع ماشي بصير انت اللي مخلوق سامع وبصير والله تعالى لا كل ما هو صفات محمودة في الخلق فالله تعالى اولى بها ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صفة ديالته وحدها وديالتنا وحدها ديالتي ندير يدي قدام عيني ما نبقى نشوف والو ولا هو البصر ديال الله يخلق الحسوبات ماشي كذكي والله موجود وانا موجود واش الوجود ديالي بحال ديال الله لا العقيدة مياه وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه الجهمي كافر الجهمي كافر اللي يعطي الله تعالى من صفاته كافر ليس من أهل القبلة يعني ليس من المسلمين حلال الدم سيموت لا يرد ولا يورث لأنه قال لا جمعة ولا جماعة الجهمية قالت ما كان لا جمعة ولا جماعة ها؟ ما تسلوش الجمعة ولا جماعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة وقالوا من لم يقول القرآن مخلوق فهو كافر قالوا اللي قال القرآن كلام الله راه كفر عندهم واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستحلوا السيف الأمة ديال النبي صلى الله عليه وسلم باش يقتلوهم وخالفوا من كان قبلهم خالفوا من كان قبلهم من السلف الصالح حتى الصحابة وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه جابوا واحد الكلام اللي ما عمر الله النبي انتقليه ولا الصحابة وتيمتحنوا فيه الناس واش القرآن مخلوق ولا ما مخلوق واش امتنحنا بعد القرآن القرآن كلام الله وأرادوا تعطيل المساجد الجوامع قالوا تعطيل المساجد مرة وراكي واحد طائفة المجرمة الآن في المغرب موجودة وفي مصر موجودة فأما شكل شلقنا فيقولوا ما تصلوا شي في المساجد ولاش تبنت هذه المساجد مساجد مساجد الله وليك الله وأوهنوا الإسلام وأبطلوا الجهاد هذا الجهاد ما كانش وعملوا في الفرقة التي يفرقوا في الناس وخلفوا الآثار وتكلموا في المنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس اللي زعما عنده مسكين شي عيل مسلم يشكوا في آرائهم وأديانهم واختصموا في ربهم وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض قال ما كاين لا عذاب القبر ولا حوض النبي ولا شيء ولا شفاعة الله تعالى هما صحيح ما عندهم شفاعة ما يشفعون حتى واحد والجنة والنار انتو خلقة قالت مازال ما كايناش كاع وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحل من استحل تكفيرهم ودمهم من هذا الوجه العلماء اللي قالوا بأنهم كفار من هذا شدهم لأنهم نرد آية واحدة من كتاب الله فقد رد الكتاب كله ليكفر بآية واحدة ولا غير حرف واحد ولا بميته من القرآن راه كل شيء. هل يكفر فيك واحد الرسول كفر بجميع الرسول. ومن رد أثرا ولمت شي حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وصحيح وعرف أنه صحيح فقدرت الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. فدامت له المدة ووجد من السلطان معونة على ذلك. المبتدع في الزمان لقوا مع الحكام المعاونة وذكر شفع علماء ديال المسلمين. ووضعوا السيف والصوت دون ذلك. فدرس علم السنة والجماعة. يعني مقر قريب انقضى العلم ديال السنة والجماعة واوهنهما وصارتا مكتومين. صارت مكتومة لاظهار البدع والكلمة فيها. ظهرت البدع ومالها واللي انصرها موجودة. اختفت الجماعة واختفى الاثار واختفى الحق. ولكثرتهم واتخذوا المجالس واظهروا رأيهم يشتروا على المجالس. ووضعوا فيه الكتب واطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة. فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. ما نجا منها إلا حفظ الله تعالى. واللي تكرس قاع زمان اللي تكرس في الدرجة الأولى بعد الصحابة هو أحمد بن حنبل رضي الله عنه. من السجن اللي قام الإجبارية ما يخش. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه. المبتدع غير تجلس معاه هالشك يدب القلب ديالك هو غادي يشكك. أو يتابعهم إما تشكك في دينك وإما تتبعهم أو يرى رأيهم على الحق. وكل مبتدعين اللي موجودين الآن إما تجلس معهم إما يشكك في الدين ديالك وإما تتبعهم تخذ الزريبة ديالهم وإما تقول هواهما على الحق. ولا يدري أنه على الحق أو على باطل. ولا نشك في راسه هو حير نسيب إلى حير رحمة ما مسلم. كيفاش حير؟ فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل فأصفى الله به البدع. من جاء جعفر اسمه المتوكل من العباسيين يعني أرفع الله تعالى البدع وظهر الحق وأظهر بها الحق رحمه الله وأظهر بها أهل السنة نصرهم وطالت تسجنتهم مع قلتهم. ترات يعني سلموا صدعوا بالحق مع قلتهم وقتة أهل البدع مع أن أهل البدع أكثر إلى يومنا هذا. ولا يومنا هذا واش مالي الحق أكثر ولا مالي الباطل؟ والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم. أعلام العلامات الضلالة بقي منهم. قوم يعملون بها ويدعون إليها. اللي تعمل بلي بدعة وتدعو الناس إليها. لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. العقيدة 101. واعلم انه لم تجي بدعة قط. راقلناها في ليلة تتعقله. واعلم انه لم تجي بدعة قط. اسمع عندك تكون من هدو. الا من الهمج. الرعى اتبع كل ناعق. يميلنا مع كل ريح. الريح اللي جذب فيهم. السلام عليكم. اهلا بالخير. اهلا كيف حالك؟ شو بالك؟ عليك بخير. الله يعافيك. اسمع، شكون اللي كتجي منه البدعة؟ برك ما تكون من هادو، تجي من الهمج الرعا، أتبع كل ناعق يميننا مع كل ريح. فمن كان هكذا فلا دين له، يمشي مع كل ريح فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه للذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وهم علماء السوء، شكون هما؟ علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. العقيدة 102. واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة. كنت تعرفوا بأن الجماعة اللي وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا زالت موجودة ولا تزال توجد إلى يوم القيامة. يهديهم الله ويهدي بهم، هداهم الله تعالى الطريق المستقيم وتهدي بهم البشر، ويحيي بهم السنن، أن السنن ماتت أكثرها ولم تحيى إلا بعد قليل من الزمان. فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلة عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه للذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وبغي بينهم فاستثناهم، فقال: فهدى الله الذين آمنوا. أما الذين آمنوا اهتدوا، آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة لجماعة، ولكن جماعة لا تتعدد، من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. ما يضرنا شيء اللي على الحق، ما يضرش اللي مخالفه، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون منصورون. العقيدة 103. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. سنعرفه بأن العلم ماشي بكثرة الرواية وكثرة الكتب، لا بكثرة العمل والتطبيق. مثلا واحد خرج مسافر عنده 10 ديال السيوفة، جاو عنده الشفارة حتى واحد ما يقدر يجبدو السيوفة، خلاهم أغمدة ديالهم، نفعتوا هاد 10؟ ما نفعتش. واحد عنده غير سيف واحد غير شافهم وجبد وسرع عليهم. المهم المقصود بالعمل، إنما العلم، إنما العالم شكون هو العالم في الحقيقة؟ من اتبع العلم والسنن. وإن كان قليل العلم، وخا كان قليل العلم، ولكن تبارك الله دا مشيتي عارف تقولوا. وحنا مثلا يعني الشاكية صافية صغيرة أحسن لنا من واحد الشاكية اللي كتكب فيها بخران. الشاكية صغيرة كتسقي ديك جريدة صغار بركة. أحسن لنا من واحد الواد معطل كاع ما صالحش. وإن كان قال العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة، واللي مخالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة. دائما نقول شكون هي البدعة؟ اللي ما موجودة في القرآن ولا في السنة ولا عند الصحابة، اجمع الصحابة، هذه هي البدعة. وإن كان كثير العلم والكتب، وقع عنده الخزانة قداس والمكتبة قداس، ولكن فين ما حضر مع العوام داكشي اللي كيديروا العوام في البدعة هو يعلمها لهم كاع. واش طلحت العلم هذه الكتب؟ ما طلحتش. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. عقيدة 104. واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله لذلك قل في دين الله بالرأي دياله والقياس دياله والتأويل دياله من غير حجة من غير دليل من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. وإذا قال الله على ما لا يعلم غادي يدخل في قوله تعالى ولا تقول لمن تصف ألسنتكم الكذب هذا حن وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. والمعصية كبيرة مع الشرك بالله كما قال ابن القيم رحمه الله لما قال القرآن الكريم إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والقضية في غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول ابن القيم بدأ الله تعالى بالمعصية صغيرة لها الثانية الخرجة على الفضيحة المفضحة هي فوق الشرك أن تقول في دين الله بغير علم فوق الشرك معنى فيها ظلم كلمة في الله بغير علم أنت مشرك. العقيدة 105 والحق ما جاء من عند الله الحق ما جاء من عند الله وكل من ادعى أن هذا من عند الله فعليه بالبرهان ومن قال قولا بلا دليل فقوله ظاهر البطلان. والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي سنة واحد آخر. والجماعة مجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جماعة اللي اجتمع عليه الصحابة ماشي الجماعة يلدب ولا جماعات في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. العقيدة 106 ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة خير كثير هذا اللي اقتصر على اللي جاء سنة النبي وما كان عليه الصحابة والجماعة الحق اللي كتبع السلف الصالح فلجا يعني نجا على أهل البدع فلجا ظهر ثمانية فلجا أي ظفر وفاز على أهل البدع كلهم واستراح بدنه واستراح البدن دياله وسلم له دينه إن شاء الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسترق أمتي. يا عباد الله راه ماشي اليهود ديالتهم راه اليهود عندهم ديالتهم والنصارى عندهم 72 ديالتهم واليهود عندهم 71 وحنا 73 كلها في النار إلا واحدة. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي في اللي نشكر الزمن هات 73 فقال ما كنت انا عليه اليوم واصحابي اللي كنت عليه انا الدين اللي كنت عليه انا والطريق اللي تمشيت انا والصحابه ديالي هذوك هما اللي ناجين. فهذا هو الشفاء البيان هذا هو الشفاء هذا هو البيان. كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح واضح والامر الواضح والمنار المستمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واياكم التعمق تعمق الغلو تمتع واياكم التمتع وعليكم بدينكم العتيق دين القديم. دابا نحكم ساكن تقولوا للناس تعالوا هذا الدين القديم اش قال لهم الشيطان قولوا قولوا هذا الدين جديد لا دين القديم هذا لا الدين جديد ما صلح ما كانش الدين جديد هذا. العقيدة 107 وعلى من الدين العتيق. شكون هو الدين العتيق القديم؟ شكون هو؟ ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان، لأن في زمن علي خلطت الأوراق خلاف البدع. من النبي وأبي بكر وعمر وعثمان، هذا هو ما كان على إجماع الصحابة، وكان قتله أول الفرقة، وكان قتله أول فرقة لقتل عثمان وسبب القتال أول فرقة وأول الاختلاف. ذا من ثم فتحاربت الأمة ونادوا الشياطين دخلوا في المسلمين ليلة واحدة مات فيها 10,000 واحد. وكان قتله أول فرقة وأول اختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، مال الدنيا خلاص. فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه، لأن التشي واحد ما عنده الرخصة لاش يحدث لنا شي حاجة أبدا، شي بدعة. مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ما عندك الحق تجيب لنا بدعة ولا زوية ولا ورد ولا شيء أبدا، ولا موليد ولا مواسيم ولا بناء القبور، ما عندك الحق باش تحط لنا شيء حاجة أبدا. أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع، قل لا واحد حدث واحد البدعة وكتجددها أنت، حلاش واحد عنده طريقة وعنده المقدم دابا، مو الطريقة مات من زمن إلى سقر وباقي المقدم كالك راه عطاها للشيخ باقي تيضل عباد الله، لأن احنا الدين ديالنا تيقول محمد صديق حسن رحمه الله مراد الله تعالى من عباده في عبادته إخلاص النية وصواب العمل، وإخلاص النية أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وصواب الأعمال أن تعمل بالسنة المطهرة وأن لا تبتدع شيئا وأن لا تأخذ من بدع غيرك شيئا، هذا هو الدين الصحيح. واش النجاح حنا يدير لنا الجنب؟ لا الجنب قاعدة تعيط علينا ونتبعوه. والله ما تمسكوا، يعني في الخضرة إلا بغينا نشري ونديو المعلمين والكور باك نخوضها كلها من الخضرة بل تخصموا باش ناخد الصحيحة واللي ما خمساش واللي غادي تصبر شوية وكذا خيري، لا ما يلاقش من دي مع اللي يشري معايا العيد والديس اللي يشري معايا، ولكن دين غير عبد الكاب لا ما تشاور بلا شي حاجة غير يجيو كركب الدين تكركيب ما خدامش. فهو كمن احدثه لجعل البدعة بحال اللي دارها بالضبط، ربما حدثها واحد ومات مثلا ما تبعوش الناس بزاف وهذا تبعوه الالف ديال الناس، اذا هذا تكون البدعة اكثر. فمن زعم ذلك أو قال به اللي يبغى يجيب لنا شي بدعة ولا قال بها فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدعة. تبيح البدعة اللي هي محرمة اللي كتسمى بالنسبة لي أنا حل نجسة مع الطعام. لا درتي النجسة مع الطعام لا يكال ناس ياما إلا خزات بزاف مثل شي بدعة مثل حل تجانية وترقوية وزيد والزانية وسير الذين يحاربون السنة ويدعون أنهم علماء الباطن. قالت عندهم العلم الباطن والنبي عنده الشريعة عنده غير الظاهر. لا هم قد ترقية وتقول عندهم لا ما تكلم شي في الناس لا لا مساكين ما تهدر شي في الناس ما تهدر فيهم انت وما احنا كانت تعبد الله تعالى بالكلام فيهم وإلا خشت انت ما تهدر شي وناس تعافوا ايه قالك راجل مزيان وزميته وبدا نهضروا في الناس وبدا سميته الى خيره. ماذا عبد الله تعالى واش والدينا افضل من الصحابة؟ ترضوا يهضر لكم شي واحد في والديكم والصحابة خليه يدوا يكزروا فيهم ما نهضروا شيء ترى بيك السلف ابن عباس وابو زيد يكزرف ابن عمر عصام ياسين يكزرف معاوية رضي الله عنهم وساب كثير قالك لا لا لا واتفقوا يا يعني. يوعي باش تدق الفضل مع الحق ما هذا هو الكلام واش بغيتوا اصحاب الحق يسمحوا بالحق والتوحيد يولوا مشركين يولوا مبتدعة ولا بغيتوا اصحاب الباطل يسمحوا بالبدعة ويرجعوا للحق طرح ما يكون طرح هذا ما يكون غير الإنسان سيخرص والصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة واللي ما عندهش غير على الدين دياله وبداي يترحم على أصحاب البدع وما يبقاش فيه الحال وكذا إلى آخره يعالج دينه راه ما كاين والو. أنا أسمعك أنا فين السنة الشيف عليه العقيدة مية وسبعة ها؟ أنا السنة ما والجماعة وابح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس المبتدي أضر من إبليس وخا عنده رزة فيها جوج متر ولا ظهره وخا عنده تربوش أنا في شحال وخا عنده كوستيم وخا عنده كيف ما بغى يكون كل من يدعو البدعة فهو أضر على الأمة من إبليس. واش دخلنا عليكم الله واش تتسناو انتوما يقول لكم الإنسان آه يا الناس راه أنا مبتدئ هذه ما عمرها تكون ما عمر المبتدئ يقول لكم أنا مبتدئ ما يمكنش يقولها يفتح راسه هو تيحاول يزور الباطل قال يولي بحال الحق باش تصدقوه انتم يعني العقيدة 108 ومن عرف عرض بل ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة اللي عرفها أشترك المبتدعين من السنة وداروا فيها البدعة كما قال واحد الشلح واحد القصيدة قال إن فيكس البطلة جلا في الحقار دي تسو مشوريع في ربي دي بشغلة قيم قال كي البطل قلع القميص للحق ودي يفرشه إلى ما عفاش الله هكا يتبقى يا شايف ها؟ كايني موجود ايام ترجمة موجودة الشلح راه مشاو حتى المدينة المنورة حتى جابوا الموتى من عند الإمام مالك راه الشلح اللي جابوا يحيى بن يحيى هو من البرافيرة يحيى بن يحيى راوي قال الموتى عند الإمام مالك هو شلح سمع اللي عرفت كل مبتدعين من السنة وما فرقوا فيه فتمسك به. ولا عرف في هذه البدعة وتتمسك بها فهو ها. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وشد بها هو، يعني هما تركوا السنة انت خذها، ارموها خذها انت. وما فرقوا فيه لفرق خذها انت فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق من يتبع. اخنا عليكم بالله غير ميزوا شوية سيروا تشاروا في الجماعات وحضروا معهم شوية وميز شوية وخد معكم شوية إلا ما فقاش نميزوا وليش نتسموا بشر. سيروا راه كل واحد عندهم كتب ديالو وكل واحد راه عندهم داك الضلال ديالهم فين تيديروه ولا حتى الحق ديالو انت تشوف نشوف واش تجيب شي حاجة ولا ما تجيبوها. ولكن يخدم من هذا ديالنا في النقبيلة إما يديوك وإما يرمي الشك في القلب ديالك وإما تعمل معه ما هي مصيبة بصر يخرجوا. لا اسمع وأن يعان وفي الحق دياله أن يعان كل من يدعو إلى الحق يجب على كل مسلم أن يعينه بما استطاع. عاونوا غير بالشروط التوحيد ما تسكتوش. وأن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة 109 واعلموا رحمكم الله أسمع أن أصول البدع أربعة أبواب. يعني أصول قاعد البدع فاش تنبعات أربعة انشعبت من هذه الأربعة 72 شعبة 72 تفرقت من هذا الأربعة تبقات 73 خلاص ما خرجتش من هنا خرجت هي من كتاب الله سنة الرسل 70 هوى. ثم يصير كل واحد من البدع يشعب حتى تصير كلها إلى 2800 قالة يعني المقالة وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة جعلنا الله جميعا من هذه الواحدة التي تتمسك بما جاءها من نبيها المختار صلوات الله وسلامه عليه. وهو من آمن بما في هذا الكتاب في المؤلف ثبت يقولكم خصكم تملوا بهذا الشيء اللي درت لكم هنا في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبته. ولكن احنا نشترطوا ما يكونش شي حاجه ضعيفه يكون صحيح من غير ريبته في قلبه ولا شكوك فهو صاحب السنه وهو الناجي ان شاء الله. العقيده 110 واعلم رحمك الله لو ان الناس وقفوا عند محدثات الامور رد بالك مزيان يعني الناس يكونوا وقفوا غير على البدع ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجي فيه اثار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه لم تكن بدعه. يكونوا وقفوا الناس يعني ما يدخلوش في المبتدعات وما يتجاوزوهاش ما يتجاوزوهاش السنه ما يتولدش الكلام في الحاجة اللي ما جاتناش من النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في القرن العظمية. مثلا انا عطيتكم غير مثال غير بسيط هما يعني كل جمعة دابا شحال من جمعة فيه ولا 20 سبحة ولا 27 ولا 30 معلقة كنت شي واحد ما فيه الزعة وتبقى معلقة تما ولا شي واحد فيه الزعة غير يتخرج الجمعة شوية يديرها في جيبه يرميها في المرحاض هذاك اللي كيشري غادي يعيا ما بقاش يجيبهم لأن اللي كيبني يحيا واللي كيهدم ما يعياش. كل مرة فين تشوف واحدة تخرج شوية وقف واحدة وهزة اسمع هذا غير مثال. العقيدة 111 واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا اسمع شكون اللي تحفظ تملي باش ما تكونش كافر إلا أن يجحد شر ما أنزله الله تعالى غير حد شي حاجة مما انزله الله او قال به من الفاظ ما هو صحيح او يزيد في كلام الله زيد شي حاجة او ينقص او ينكر شيئا مما قال الله عز وجل او شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم راه وصل لك الكفار فلا. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك. اتق الله وشوف نفسك وإياك والغلو في الدين. ما تزيدش في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. الغلو والتقطع في الدين والبدع والمناقب هذه لا تساوي شيء. العقيدة 112 وجميع ما وصلت لك في هذا الكتاب فهو عن الله تعالى. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين وعن القرن الثالث إلى القرن الرابع وهذا هو الدين القديم. ما بغيناش على الدين ديال القرن الخامس ولا السادس ولا السابع ولا الجاسم. فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب احدا من اهل القبله. انا قال لكم خصكم تنشروا هذا الكتاب يتعلموا الناس عقدتهم. فعسى الله فعسى يرد الله به حيرانا. قال الله واحد حيران يقرا هذا الكتاب ولا سميتو يرجع الحق. وماشي غير هكا هاد الاسرته اللي كتسجلو شكون تنشروها واحد مثلا شك فيه الخير ولا طمع فيه الخير ولا كنحبوه مازال معوج شويه نمشيو نشربوها حتى واحد الوقت ولا ندير له الكاسيطه يسمع على الله. اما كل واحد يدير الكاسيطه يسمعها غير هو حتى مرتو ما تسمعها ويشد عليها يقول لك غادي يخسروا هاد الدراري يشد عليها شي ما قضينا. حيران عن حيرته او صاحب بدعة عن بدعته او ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله وعليك في الامر الاول العاشق. اتقوا الله تعالى والزموا الامر الاول الدين القديم وهو ما وصلت لك في هذا الكتاب وهو ما كان عليه النبي وابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن نفسه. اما زمان لا زمن شيء وعلي شيء. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به وانصره بين الناس واعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنه من استحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب إذا كان صحيح فإنه ليس يدين لله بدين. وقد رده كله. نقول قبيلا لرد كلمة واحدة من القرآن الكريم رد القرآن كله ولرد سنة شوية رد كله على كل حال. كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى واحد الإنسان آمن بجميع ما قال الله إلا أنه شك في حرف شك في واحد الحرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى. ولكم سمعتوا ذاك الملعون المصري اللي قال 200 آية فيها الصحيف النحوي في القرآن الكريم لعنة الله عليه لو كتب على أمثاله. نحن هذا العشماوي أعمشه الله في اتجاهنا 200 آية قال المشرقون حشموا ما قدش يقولوا هذا يا واحد تابي ما نهضرش فيهم يا تابي تنسبوا الناس ياك تابي ما نسبوا مشان وابو زيد اللي قال في الكتب القديمة كلها الشكل ديالها تبالك من قدامنا. فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر كما ان شهادة ان لا اله الا الله لا تقبل من صاحبها شهادة لا إله إلا الله ماشي غير قولها وراها مقبولة إلا بصدق النية وإخلاص اليقين، وفيها سبعة شروط. كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في تركيب بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. يعني عند المتعمل ماشي زعما أردها، أما الناس واش حنا كاع عارفين السنة، لا معناها تردها ما رديهاش ما بغيتيهاش. فعليك بالقبول ودع عنك المحك مجادلات واللجاجة، أجد معك قل الحق ديالك سيري تجادل مع الحق. قال شي واحد قال لشي مؤمن شي عالم عالم سلفي، قال له واحد تعال ندرس الدين انا وياك، قال له انا تنعرف الدين ديالي سيري تجادل كنت سير بحث عليه، انا عارف الدين ديالي انا عارف الدين ديالي سير انت بحث عليه الا ما عرفتيش. فعليك بالقاضي ودع عنك المحك واللجاجة، فإنه ليس من دين الله في شيء. مجادلات والمراء حرام ما يجوز، ولو كنت محقا اتركه، وزمانك خاصة سيما في الزمان سيهدر على الزمان ديال القرن الثالث والرابع والأول ديال الرابع وما دابا كما بس عشرة قرون على هذا الكلام. زمان السوء فاتق الله. وإذا العقيدة 113 وإذا وقعت الفتنة، لو قعت الفتنة ونفس الفوضى، فالزم جوف بيتك، ما تقتل حد ما يقتلك حد، ستقطع الدار اللي بغيت تقتل تقتل. هذا هو باش وصل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وفر من جوار الفتنة، في كين الفتنة هرب منها. وإياك والعصبية، لا تقول أنا شلح ضرب العرب ولا شلح عمل هذا ولا ما كانش عصبية. وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا، كل الحاجة اللي يتقاتلوا فيها المسلمين على الدنيا فهو فتنة، إلا الجهاد في سبيل الله ما بين المسلمين والكفار لنشر دعوة الله ودين الله. فاتق الله وحده لا شريك له، لا تخرج فيها ولا تقاتل فتنة فتنة، ما تخرج ما تقاتل ولا تهوى ولا تشايع ولا تمري ولا تحب شيئا من أمورهم. من أصحاب الفتنة ما تحبهاش، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. فمن أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وعندنا في الحديث الصحيح ما يدل على هذا أن الإنسان إذا شاف واحد الغني تيبسق ويزني ويخمر وسميتو في المال تيقول حتى احنا محرومين يكون عندنا بحال داك الشيء نديرو حتى بحال هذا، يكتب له السيئات بهذا والحسنات كذلك. وفقنا الله وإياكم لمرضاته واجنبنا وإياكم معصيته آمين. العقيدة 114 وأقل من النظر في النجوم. عندك تبغي تبدا في الليل الجام تبدا تقول غادي يجي المطار غادي يجي هذا هاد السنة خايبة وهاد سميتو، يعني لا فقط اللي تيشوف في النجوم ولا اللي تيشوف في الكتف ديال النعجة ولا شي حاجة ولا الرملة ولا في الصينية ولا العرافين وشو كلها سواء. إلا ما تستعين به على مواقف الصلاة ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة، فإن هذا يدعو إلى الزندقة. وكنت أنا مازال صغير وعلى كل حال يعني جهال يقولون يعني يفعلنا في أنفسهم ما لا يفعل العدو في عدوه. شخص سمع وبغى يضحك الناس ولا ما قال لهم السماء ما بقات فيها قطرة وحتى عصرها. وشحال من كلام بحال هذا وشحال وخد عشرة قال له ما بقى فيها قطرة. والناس يضحكوا زعما واش هذا زعما ينكر عليهم الناس لا. ولكن النجم خلق الله تعالى ثلاثة أشياء: رجمان للشياطين، والاحتداء في البر والبحر، وشخط، وزينة لسماء الدنيا. من غير هذا ما كان شيء. العقيدة 115: وإياك والنظر في الكلام. كلام يعني المخالف، يعني أصحاب الكلام كلها المبتدعون، والجلوس إلى أصحاب الكلام. أتكلم معهم لتحت منهم سبعة. قال لمن الشافعي رحمه الله: لن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك، خير له من أن ينظر في كلام في علم الكلام. يعني حسن قال كيدير جميع المعاصي كلها ما عدا الشرك من أن يدخل في الكلام. أخرجه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي، وأبو نعيم في الحلية، وابن عبد البر في الانتقاء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب كلام أبدا. صاحب الكلام يخلي الآثار ويخلي القرآن بدأ يدخل في الفهمات، لا يفلح أبدا. علماء الكلام زنادقة، أخرجه ابن الجوزي في مناقب أحمد. وقال الإمام أحمد أيضا: لا تجالس أصحاب الكلام، أصحاب البدع، وإن دبوا عن السنة. وخا يقول لك لا سنة تنهب في السنة، لا لا غير خلي سير هذيك غير ما تخدعك بها. أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى، وابن الجوزي في المناقب، وأورده ابن أبي علاء في طبقات الحنابلة. العقيدة 216: وعليك بالآثار وأهل الآثار، عليك بالسنة النبوية وأهلها، لتقولوا قال الله قال رسول الله. راه العالم اللي يلتزم بكتاب سنة الرسول واخا يغلط معليش، لأننا لا يسلم من الغلط حتى إلا الأنبياء. كل يخاف من كان يرد إلا صاحب هذا القبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اللي تدعو البدعة ما تسمع له شيء واخا يقول الحق غصب الحلال. وإياكم أثار وإياهم اسأل، بغيت اسأل اسألهم ما تسألوش أخرين، اسألوا أهل الذكر شكون هما؟ أهل القرآن والحديث، ما فيها الشهادات. ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس. واختر من الأصحاب كل مرشد، إن القارن بالقارن اقتدي، وصحبة الأشرار داء وعمى، تزيد في القلب السقيم السقامة، فإن تبعت سنة النبي فاجتنبن قرناء السوء. واعلم أنه 117: واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، ما عبد الله بمثل الخوف من الله، لأن خشي من الله صلاح البطاطي غادي تلتزم الأوامر كلها، هي رأس الأمر مخافة الله. وطريق الخوف الحزن والشفقات والحياة من الله تبارك وتعالى. العقيدة 118: واحذر ان تجلس مع من يدعو الى الشوق والمحبة. شكون هو الشوق والمحبة؟ حب صوفية، حب الدربوكات والتقدقات، الشوق الشاق يعني. ومن يخلو مع النساء، وطريق المذهب اللي تخلو مع النساء يجلس مع العيالات يحذو، فإنه ليكله كله كلهم على الضلالة. العقيدة 119: وعلم رحمة الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، كلهم الجن والإنس دعاهم لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن من بعد ذلك، ومن علينا الله بعد ذلك، ومن على من يشاء بالإسلام تفضلا، بالفضل ديالو كاين من على اللي بغى بالإسلام، اللي بغى يمنع عليك الشقاوة يخليه برا. بعد ايش نقرا هذا؟ هذا 120 ضعف ما ديش نقرأ هذا عمر. عقيدة 121 واعلم رحمك الله انه لا يحل مال امرئ المال ديال الانسان حرام عليك الا بطيبة من نفسه ما تاخذ منه الا بطيبة نفسه. واخ وإن كان مع رجل المال حرام فقد ضمنه. نشو تقول هذاك عبد المال الحرام الذي نسرقه؟ لا هو ضمنه شيخ السلمولة إلا سرقت ليه اللي سرقت أنت. لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه وخحره فإنه عسى أن يتوب يبغيته بيرضي بغير المال المولى يلقى سرقته له فيريد أن يرده على أربابه فاحذر حراما. احنا وقفنا الان عقيدة 122 ونسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. منين نكملوا هذا الكتاب ان شاء الله نقرا لكم ذاك القضية ديال ابو زيد نقراوها منين مش عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على أشرف النبيين والمرسلين